بالنسبة لأذكار الصباح يتفق العلماء على ابتدائه ويختلفون في انتهائه، وأما بالنسبة للمساء فإنهم لا يتفقون على ابتدائه ولا يتفقون على انتهائه، وإنما الخلاف في ذلك معلوم. بالنسبة لأوقات الصباح يتفق العلماء على أن الصباح يكون من طلوع الفجر، بخلاف التوقيت الحالي العصري أو يسمى بالتوقيت الغربي، باعتبار أن الصباح يبتدي من الساعة 12 ليلا، وهذا لا أصل له لا عند العرب في الجاهلية ولا أيضا في الإسلام، وإنما هو نظام عصري حديث. فنقول إن الصباح يبتدئ من طلوع الفجر، فإذا طلع في ذلك الفجر الصادق وأذن الفجر فدخل حينئذ أوقات الذكر في الصباح. وهل الأفضل في ذلك أن يذكر أذكاره قبل صلاة الفجر أم بعدها؟ الأظهر والله أعلم أن الأذكار في ذلك تكون بعد صلاة الفجر، سواء صلت المرأة في بيتها في أول الوقت أو صلت بعد الرجال أو صلى الرجل مع الجماعة، فالأفضل في ذلك أن تكون دبرها. وهذا الأظهر لأن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كان يجلسون في المسجد يذكرون الله عز وجل حتى الإشراق، كما جاء في حديث جابر وهو في الصحيح. وأما بالنسبة لانتهائه فمتى ينتهي الوقت؟ نقول الذي يظهر والله أعلم من أذكار الصباح تنتهي بصلاة الظهر. هل تقضى في هذا؟ نقول لا تقضى، ولكن الأذكار لا تنتهي، باعتبار أن الإنسان يسبح ويهلل ويستغفر ويحمد الله عز وجل يكثر من ذلك. أما بالنسبة للأذكار الصباح فلها حد في هذا. بالنسبة للمساء اختلف العلماء في أذكار المساء في وضعها التي هو فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول قيل أنها بعد صلاة الظهر، تبدأ من صلاة الظهر، وقيل أن القول الثاني أنها تكون بعد صلاة العصر، وقيل أنها تكون بعد صلاة المغرب، وأظهر الأقوال أنها تكون بعد صلاة العصر باعتبار أنه هو المساء. وبالنسبة للظهر والعصر من يستدل بأنها من الظهر يستدل بعض الأحاديث التي جاءت كما حديث أبي هريرة وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، وجاء أيضا من حديث سعيد عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام سهى في أحد صلاتي العشي فصلى ركعتين وهي أربع ركعات، وهذه صلاة العشي هي الظهر والعصر وهي رباعية. ومن يقول بأنها من الليل باعتبار أن في قوله قال رميت بعدما أمسيت وغيرها، باعتبار أن يكون ذلك بعد صلاة المغرب، فنقول الأظهر في هذا أن النص يحمل على ابتدائه، وهذا معروف عند العرب، وكذلك أيضا في اللغة يقولون أن الأسماء يؤخذ بأولها، الأسماء يؤخذ بأولها لا يؤخذ بنهايتها، وهذا هو الأظهر أنه يبتدئ من صلاة العصر ثم ذلك يذكر الله عز وجل. هل المشروع في هذا أنك تسردها في مجلس واحد أم تنوع في هذا؟ نقول الناس في هذا على حالين، أناس يستطيعون أن يضبطوا حالهم فيقسموا الأذكار في صباحهم حتى يبدأ الإنسان منشغلا ولا يتناسى لو قسمها، نقول هذا هو الأولى. وأناس يقول أني أشق علي أني أقسمها على الصباح، وإذا لم أسردها تناسيت، فنقول الأفضل أن يقوم بسردها في ابتداء الوقت، سواء كان ذلك في الصباح أو كان ذلك في المساء. وينبغي أن ننبه أن بعض أذكار المساء جاء النص فيها بتقييد الليل، وهذا كما في آية البقرة في آخر آية البقرة قال من قرأها في ليلة كفتاه، والليل يكون بعد غروب الشمس، وكذلك أيضا كما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام أمسينا وأمس الملك لله لا إله الله والحمد لله أمسلك خير هذه الليلة وخير ما بعدها ومن شر ما بعدها، يكون هذا في عند غروب الشمس أو بعدها وقبيلها.